بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح السنة للإمام البغوي عن أحكام الصلاة في السفر. وقد عرفنا في الدرس السابق حكم القصر في السفر، وأن الذي عليه أكثر العلماء أن القصر واجب ليس رخصة، كرخصة الفطر في رمضان مثلا. الفطر في رمضان رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. أما القصر في السفر، قصر رباعية إلى ثنتين، فالذي عليه أكثر العلماء أن ذلك واجب، وأن الزيادة في السفر كالزيادة في الحضر تبطل الصلاة. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله بعد ذلك: باب جواز القصر في حال الأمن. باب جواز القصر في حال الأمن. قال عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله سبحانه وتعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد آمن الناس، هنقصر ليه؟ ربنا قال إن خفتم اقصروا، وإحنا الآن مش خايفين، هنقصر ليه؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الإمام رحمة الله عليه عايز يقول إن ظاهر الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ظاهر الآية إن القصر معلق بالإيه؟ على الخوف. فقال: لا، ده القصر جائز في حال الإيه؟ الأمن. باب جواز القصر في حال الإيه؟ الأمن. عايز يقول إن الشرط في الآية ليس قيدا، إن الشرط في الآية ليس إيه؟ ليس قيدا، كما ذكرنا في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فقلنا هذا الشرط بيضوا إيه؟ ليس قيدا، فيجوز لمن أمن من الظلم أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع. قال الإمام البغوي: قال الخطابي: في هذا، أي في هذا الحديث، حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل. ألا ترى أنهما، يعني يعلى بن أمية وعمر، قد تعجب من القصر مع عدم شرط الخوف؟ فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجب من ذلك. وجه من وجوه استدلال الذين ذهبوا أن القصر رخصة وليس واجبا، بيقول لك يعلى بن أمية تعجب، هنقصر في الصلاة ليه وإحنا مش خايفين، والآية بيقول إن خفتم، وعمر نفسه إيه تعجب كما تعجل يعلى بن أمية. فتعجبهما من القصر في حال الأمن دليل على أن الأصل عندهم الإيه؟ الإتمام. وأكتب إذا شئت أو راجع المصدر إذا اكتفيت به. قلت: وقد رد ذلك ابن القيم في الهدي، أي في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 466 الطبعة المحققة. رد ابن القيم هذا الكلام ببيان أن الآية اقتضت قصرين، الآية فيها قصرين: أن تقصروا من الصلاة، القصر احنا عارفين ايه قصر الصلاة، يعني ايه؟ يعني صلاة الأربعة ايه؟ اثنين. لما نقول قصر الصلاة نفهم ان صلاة الأربعة ايه؟ اثنين. ابن القيم قال: لا، ده القصر نوعان، القصر ايه؟ نوعان، قصر عدد وقصر كيفية، او قصر كم وقصر ايه؟ كيف. قصر عدد وقصر كيفية. ازاي يعني قصر عدد وقصر كيفية؟ قال: قصر العدد اللي هو المشهور نصلي الأربعة ايه؟ اثنين. وقصر الكيفية احنا ايه؟ فان خفتم فرجال وايه؟ او ربان. ده قصر الكيفية، المفروض انت تصلي ايه؟ تصلي قائما وتركع وتقوم وتسجد وتقوم وتسجد وتقوم، ها دي صفة الصلاة. في قصر الكيف، يبقى بقى في حالة الخوف انت ما ايه؟ بدل ما تقوم وتركع هتسجد، ما العدو يجي ايه؟ يضربك وانت ساجد، لا يبقى في الحالة دي بقى إيه؟ قصر الكيف، قصر الإيه؟ كيف ما استطعت أن تصلي صلي في الحال. يبقى إحنا عندنا قصرين، قصر العدد وقصر الإيه؟ الكيف، قصر العدد وقصر الكيف. قال ربنا قال وإذا ضربتم في الأرض، أدي الشرط اللي هو الإيه؟ السفر. وإذا ضربتم في الأرض يبقى شرط السفر، فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن إيه؟ إن خفتم. يبقى ايه شرط الخوف، يبقى ادي شرطين، شرط السفر وشرط الخوف. فاذا تحقق الشرطان السفر والخوف حصل القصران، نقصر العدد ونقصر الايه الهيئه او الكيف، نقصر العدد ونقصر الايه الهيئه او الكيف. يبقى في السفر في الخوف نصلي ركعتين ونصلي كيف تمكننا، رجلان او ايه او ركبان. أما إذا تحقق شرط واحد فلكل شرط قصر. فإذا كان الشر إذا كان السفر ما معهوش خوف، وإذا كان الخوف ما معهوش سفر، يبقى السفر ليس معه خوف يبقى قصر الإيه العدد، والخوف في الإقامة مش في السفر يبقى معه قصر الإيه الكيف. ده معنى كلام إيه ابن القيم. فقال إن ما استدل به الخطابي على إن ما تعجب منه عمر ويعلى بن أمية يدل على إنهم فاهمين إن الأصل عندهم القصر تمام، هذا خطأ. ولا سيما أنه صح الأثر عن عمر رضي الله عنه أن الصلاة فرضت إيه في السفر ركعتين، إن الصلاة فرضت في السفر إيه ركعتين، هذا صح عن إيه عن عمر رضي الله عنه نفسه. قال الإمام وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله احنا امنينه حنصلي تمام قصر ايه قد امنا، قال صدقة تصدق الله بها ايه عليكم. فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام صدقة يدل على ان القصر رخصة واباحة وليس ايه وليس لنا عزيمة لنا صدقة، والمتصدق عليه له ان يقبل الصدقة وله ان ايه ان يرفضها. فأقول في الرد على ذلك كما رد ابن حزم رحمه الله، هل يليق بمسلم أن يتصدق ربه عليه فيرد صدقته؟ إذا احنا نهينا عن رد الهدية، أما أخويا مسلم يهديني هدية ما ردهاش، لأن رد الهدية بيكسر خاطر الإيه المهدي، رد الهدية بيكسر خاطر الإيه المهدي. أما أقول لك اتفضل دي هدية متواضعة جزاك الله اقبلها مني، تقول لي معلش والله سامحني مش هقبلها، احنا تهاد وتحاب، الاصل الهدية تأليف القلوب، فلما اديك هدية وترفضها يبقى ده مش كويس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اهداه ابو جهل خميصة فيها اعلام وصلى فيها، فبص في اعلامها وبيصلي، بعد ما خلص صلاة جريحها وقال اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانيته، يعني جهتوا لي جلابيه تانية مش مخططه. قال له ايه انت اهدتني الجلابيه ده ايه وانا برجعها عليك. الرسول عارف انه لما يقول له خد هديتك هيزعل، فقال له لا خدها وهات لي ايه وهات لي بدل، خدها وهات لي ايه، وعشان حرصا على قلب. فاذا كان لا يليق بالمسلم ان يرد هديه اخيه فكيف بصدقه ربي عليه؟ ها لا يجوز، ليس مش من الأدب أن ربنا يتصدق علينا ونرد صدقة ربنا. وبعدين هذا لو كان قال صدقة تصدق الله بها عليكم وسكت، لكنه أمر بقبولها فقال فاقبلوا صدقته، والأمر الإيه والأمر الإيجاب. وهذا من رحمة سيدنا النبي بنا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، لما أخبرنا صدقة تصدق الله عليكم خاف أن نقع في رد الصدقة ولا نقبلها، قال فاقبلوا إيه فاقبلوا صدقته. يقول الإمام قوله صدقة تصدق الله عليكم دليل على أن القصر رخصة وإباحة لعزيمة. قلت وقد رد ذلك ابن حزم في المحلى 267 على 4 بأن رد صدقة الله سوء أدب مع الله سبحانه، لو لم يكن هناك أمر بقبولها فكيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبولها؟ فمن لم يقبل صدقة الله بعد أمر رسول الله بقبولها يبقى إيه؟ يبقى عاصي لله ورسوله، من لم يقبل صدقة الله بعد أمر رسول الله بقبولها يبقى عاص لله ورسول. ربنا تصدق عليك وأنت ترفضها والرسول يقولك اقبلها وأنت تقول لا مش هقبلها أنا حصل لي أربعة. فمن لم يقبل صدقة الله بعدما أمر رسوله بقبولها فهو عاص لله ورسوله. قال: وقد قال بعض أهل العلم إن ركعتي المسافر ليس بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال. يروى ذلك عن جابر، وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقية. قال: وهذا محتمل لولا خبر عمر رضي الله عنه. والصحيح ما ذكره ابن القيم من التفصيل أن القصر نوعان: قصر كم وقصر إيه كيف، بالشرطين. إذا اجتمع الشرطين سفر وخوف يبقى إيه قصر العدد وقصر إيه الهيئة، ووجود السبب الواحد أو الشرط الواحد يبقى كل واحد معاه إيه معه قصره. سفر في أمن يبقى قصر العدد، خوف في حضر يبقى قصر إيه الهيئة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين. وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. متى صلى بمنى؟ في حدث الوداع، في حدث الوداع بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، فكانوا أكثر عددا من ذي قب وكانوا أكثر أمنا من إيه من ذي قب، ومع ذلك صلى صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين. يبقى دي مسألة إيه القصر في الأمن، القصر في الأمن. قال الإمام رحمه الله: واختلف أهل العلم في مسافة القصر. أسافر كام عشان أقصر الصلاة؟ 80 كيلو، 30 كيلو، 40 كيلو، أسافر كام؟ ما هي المسافة التي إذا خرجت إليها فأكون مسافرا وأترخص برخص السفر؟ قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في مسافة القصر. فروى شعبة عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أي أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين. قال رحمه الله: فذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير. فروي عن علي أنه خرج إلى النخيلة موضع قرب الكوفة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه. وعن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ. وعن ابن عمر قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير واختلفوا في حده. يبقى جماعة ذهبوا إلى جواز القصر في السفر القصير، جماعة قالوا لا لابد أن يكون السفر طويلا. طيب السفر الطويل ده مسافته قد إيه وتحديده قد إيه؟ قال: أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير واختلفوا في حده. فقال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ. قال رحمه الله: وروى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة أو يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وقال محمد بن إسماعيل: سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قال الإمام: أراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد. قال: وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق، وقول الحسن والزهري قريب من ذلك، قال: يقصر في مسيرة يومين، وإلى نحو ذلك أشار الشافعي حين قال: مسيرة ليلتين قاصدتين، وقال في موضع: 46 ميلا. وقال الثوري وأصحاب الرعش: لا يقصر إلا في مسافة 3 أيام. هكذا ذكر الإمام أقوال العلماء والفقهاء في مسافة القصر، في مسافة القصر. فذكر أن من الفقهاء من قال تقصر الصلاة في السفر القصير، وأن أكثر الفقهاء قالوا لابد أن يكون السفر طويلا، ولم يرجح رحمه الله. اكتب إن شئت أو ارجع إلى المراجع إن شئت. قلت في تحديد الراجح من أقوال العلماء في مسافة القصر، والراجح في تحديد المسافة التي يقصر فيها المسافر أنها غير محدودة. مسافة القصر كم؟ غير محدودة، مش محددة بأربعين كيلو ولا 80 كيلو ولا أقل ولا أكثر، وإنما كل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، كل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر. وهو اختيار ابن حزم في المحلى صفحة 21 في المجلد الخامس، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 24 من صفحة 12 إلى 15، واختاره أيضا ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 481. وقال شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد الأول صفحة 261: وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا على نحو 20 قولا، وأقربها إلى الصواب قول ابن تيمية وابن القيم. يبقى الراجح كما اختاره شيخنا الألباني ما ذهب إليه ابن حزم ومن بعد ابن تيمية وابن القيم، إن المسافة مسافة القصر مش محددة بكيلوات ولا أميال ولا أمتار. قال ابن حزم رحمه الله: لو كان لمقدار السفر حد لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفل الصحابة سؤاله عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده البتة. ربنا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة البيان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا المجمل في القرآن، وإذا ضربتم في الأرض، ما قالش إذا ضربتم مسافة 4 فراسخ أو 5 أيام أو 3 أيام أو 30 كيلو أو 40 كيلو. أبقى الآية على إطلاقها: وإذا ضربتم في الأرض. وبعدين الصحابة لم ينقل عنهم أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما نسافر مسافة كم كيلو نقصر الصلاة؟ ما سألهوش. ولو سألوه لنقل السؤال، لنقل السؤال، لأن هذا علم لا يجوز كتمانه. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيانش كم كيلو، والصحابة ما سألوش عن الآية، ما قالوش كم كيلو يا رسول الله، ولا سألوه وكتموه، لو سألوه لنقلوه. فدل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على عن تحديد المسافة، ودل سكوت الصحابة عن سؤالهم إياه عن تحديد المسافة أن مرد ذلك كما اختار ابن حزم ومن تبعه إلى العرف، لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلما كان بخاطبهم بلغتهم كانوا بيفهموا، لما كانوش يفهموا كانوا بإيه؟ كانوا بيسأل. لما كانوش يفهموا كانوا بيسأل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع الناس، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فلما كانوش بيفهموا حاجة كانوا بيسألوا عنه، لكن لم يسألوه كم مسافة القصر يا رسول الله. ليه؟ أسلم جماعة عرب، ربنا بيقول لهم لما تسافروا اقصروا الصلاة، فهم عارفين إيه معنى السفر. عشان كده ما قالوش لسافر مسافة قد ايه. يبقى كل ما كان سفر في عرف الناس سفرا فهو سفر، إلا أن ابن حزم نقل عن ابن سيرين أنهم كانوا يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. فمعروف العرف أنا مسافر يبقى لازم أجهز نفسي ولازم أتزود وأخذ فلوس وأخذ أوراق وأخذ بطاقة، أنا مسافر، خد بالك. فالسفر ما يحمل الزاد والمزاد. يبقى إذن الراجح في المسألة الثانية من أحكام السفر وهي مسافة القصر أنه لا حد لها، ولكن كل ما كان في عرف الناس سفرا فهو إيه؟ فهو سفر. طيب المسألة الثالثة، مسافر دخل بلدا فأقام بها مدة، مدة الإقامة كم يقصر وكم يتم؟ إذا قعد قديه يتم، وإذا قعد قديه يقصر حتى يرجع. قال الإمام: باب، إذا مكث المسافر في منزل إلى كم يقصر؟ قال عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلنا: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا، قعدنا في مكة عشرة أيام وكان الرسول يقصر فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال الإمام رحمه الله: واختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، فروي عنه أنه أقام 19 يوما يصلي ركعتين، وروي أنه أقام 17، وروي أنه أقام 15، وروي عن عمران بن الحسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الفتح، فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلى ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإن سفر. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في مدة الإقامة التي تمنع القصر، فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة 4 في موضع يجب عليه الإتمام. المسافر إذا دخل بلد نوى إقامة 4 أيام في هذا البلد فعليه الإيه؟ أن يتم، ما دمت داخل البلد ناوي تقيم 4 أيام فأكثر تتم. قال: وهو قول عثمان، وبه قال سعيد بن المسيب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد وخرج يوم الخميس إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة. قال الشافعي: لم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرة، ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرة، يعني 4 أيام إقامة، يوم الدخول ويوم الخروج مش إيه؟ مش محسوبين. وقال مالك: من قدم لهلال ذي الحجة وأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من 4 ليالي. يبقى القول الأول أن من نوى إقامة 4 ليالي فعليه أن يتم. وأما أحمد فلم يحد المدة بالأيام ولكن بعدد الصلوات، فقال: إذا جمع المسافر 21 صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. 21 صلاة يبقى كام؟ 4 أيام، لكن إيه؟ قال 21 صلاة. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح 4 من ذي الحجة وأقام 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر بالأبطح يوم 8، فكانت الصلاة فيها 21 صلاة. قلت في التعليق على بيان الراجح في المسألة، والراجح قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا قام 19 يوما أو ليلة، إذا قام 19 ليلة فهو إيه؟ يقصر، فإن زاد أتم. والراجح قول ابن عباس. قال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الثالث صفحة 258: والحق أن الأصل في المقيم الإتمام في إقامة في سفر. سفر يبقى ركعتين، إقامة يبقى أربعة. الأصل في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا المسافر، والمقيم غير مسافر. أنت دلوقتي إيه؟ قاعد أهو، يبقى أنت مقيم مش مسافر. قال: فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل. وقد دل الدليل على القصر إلى 20 يوما، ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قصر في الإقامة أكثر من ذلك، فيقتصر على هذا المقدار. ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي الثابتة أو هي القاضية بذلك. يعني نحن عندنا صلاة المسافر وصلاة الإيه؟ المقيم. صلاة المسافر ركعتين والمقيم إيه؟ أربعة. طيب أنا مسافر القاهرة وحقعد إيه؟ 20 يوم، حقعد 20 يوم، حقعد 25 يوم، يبقى أنا داخل ناوي أقعد من أكثر من إيه؟ من 20 يوم. يبقى أنت في الحال قعودك مقيم مش مسافر بقى، أنت مقيم. فهنا بقى إيه؟ جماعة الأولين قالوا إيه؟ بعد 4 أيام إيه؟ تبقى أنت تتم. القول العسل الذي رجحناه يبقى 19 يوم وبعدها تتم. الشوكاني بيقول بيرجح قول ابن عباس وبيبين، بيقول لك ايه الاصل عندنا في حالة الإقامة؟ الإتمام. ولولا أن رسول الله صلى الله وسلم صلى وهو مقيم بمكة في حدة الايه الوداع، وهو في غزو التبوك صلى وهو مقيم، أقام في تبوك 20 يوم، فصلى في تبوك ومقيم قصر، وصلى في مكة وهو مقيم إيه؟ قصر. لولا ذلك لقلنا أنه إيه؟ مقيم، يبقى عليه أن إيه؟ أن يتم. فنقول نفعل كما فعل رسول الله. أكثر مدة صحت عن رسول الله أنه قصر فيها وهو مقيم في السفر إيه؟ 20 يوم. فنحن نقول إذا سافرنا 20 يوم يبقى إيه؟ نتم، وإذا بعد الزيادة نتم، وقبلها إيه؟ ودون 19 نقصر، ودون 19. يعني أنت مسافر إيه؟ رحلة أسبوعية تقصر حتى تقصر حتى ترجع، رحلة شهر بعد 20 يوم إيه؟ أنت تقصر، وبعدين بعد 20 إيه؟ يوم تتم. وأنتم تعلمون أن المسافر إذا اقتدى بالإيه؟ بالمقيم إيه؟ أتم. فهذه المسألة تريحك، ولا سيما المسافرين للعمرة والإيه والحج مكان في الحرمين، فأنت حتصلي أصلا وراء الإيه وراء الإمام، فستتم خلفه من أجل أنك إيه مقيم مسافر اقتدى بالإيه بالمقيم. ده الخلاف في إيه؟ الخلاف في مقيم مدته محدودة. أنا مسافر عمرة 10 أيام 15 يوم، مسافر حج 25 يوم شهر، خد بالك. علما بأن الحجاج إذا أقاموا في المدينة فإقامتهم محدودة، وإذا أقاموا في مكة فإقامتهم إيه؟ محدودة. فخلي بالك، فأنت لما تسافر للحج شهر أنت مش هتقيم الشهر كله، ده أنت هتروح المدينة تقيم 10 أيام أو أسبوعين، وبعدين تسافر مكة تقيم 10 أيام أو إيه؟ أو أسبوعين، أو العكس تقيم في مكة 10 أيام وأسبوعين وفي المدينة إيه؟ كذلك. يبقى أنت برضو حتى لو أقمت في مكة أو أقمت في المدينة ما تعتبرش إقامة. ليه؟ لأنك إيه ستسافر من مكة إلى المدينة والإيه والعكس، بل إيه يبقى السفر إيه متجدد، يبقى السفر متجدد. يبقى الخلاف في كده في مسألة من نوى الإقامة، من نوى الإيه الإقامة. لكن لو واحد بقى مش نوى إقامة، زي موظف مسافر لمأمورية، موظف مسافر لإيه لمأمورية، يعني المأمورية دي مفتوح قال له احنا عايزينك تعمل كذا وكذا وكذا، من اما تخلص الشغل ده ايه ترجع. يبقى هو قاعد مش لو عارف هيقعد اسبوعين ولا ثلاثة ولا شهر ولا شهرين، هو قاعد يحبسه الايه العمل متى أنجزه رجع، أو المجاهدون في سبيل الله خرجوا للجهاد في سبيل الله مش عارفين المعركة هتنتهي إمتى ومتى يرجعون، يبقى دول مسافرين مش ناويين إيه إقامة. قال الخطابي وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشافعي، إلا أنه رأى تحديده بالصلاة أحوط. هذا إذا أجمع الإقامة، يعني إذا عزم على الإيه على الإقامة، أنا داخل عارف أن حقه أسبوعين ثلاثة شهر. فأما إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثه على أربعة أيام وهو عازم على الخروج، قال الشافعي أتم، إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر. قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب هوازن 17 أو 18، فاعتمد الشافعي في 18 على رواية عمران بن حصين في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح لسلامتها من الاختلاف وكثرة الاختلاف في رواية ابن عباس. وله قول آخر أن له القصر أبدا ما لم يجمع إقامة، وهو قول أكثر أهل العلم. يبقى أكثر أهل العلم على أن المسافر إذا لم يجمع إقامة فهو مسافر حتى إيه؟ حتى يرجع، ولو أقام شهورا ولو أقام سنينا. قال ابن عمر أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، واختاره المزني سواء كان محاربا أو لم يكن. قال أبو عيسى هو إجماع، إجماع على أن المسافر إذا لم يجمع إقامة فله القصر حتى يرجع. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، النهاردة نسافر بكرة نسافر، فأقام 6 أشهر على هذه الحياة. وقال نافع أقام عبد الله بن عمر مكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاة. وقال الثوري وأصحاب الرأي إذا أجمع المسافر على إقامة 15 أتم، ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن ابن عباس. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم، ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال حسن بن صالح إذا أقام 10 أيام أتم، ويروى ذلك عن علي قال من أقام 10 أيام أتم. وقال ربيعة قولا شاذا إن من أقام يوما وليلة أتم. وذهب ابن عباس إلى أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة، وبه قال أحمد وهو قول أحد قول الشافعي إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل وإن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر في حقه. خلي بالك ها؟ أنت مسافر، أنت مسافر، لو قلنا مثلا أنك أنت رايح القاهرة، أنت رايح القاهرة فخرجت من الشين رحت كفر الشيخ، رحت كفر الشيخ وبعدين رجحت تاني من طريق الايه الشين عشان تسير إلى الايه القاهرة، لما في رجوعك توصل الشين انتهى ايه انتهى سفرك، فما صليش في الشين ايه قصر دي ايه بلدك. واحد له زوجتان، زوجة في الشين وزوجة في طنطا، فهو مسافر من الشين إلى القاهرة فمر بطنطا فقال ما شوف إيه أم العيال اللي هنا، يبقى مسافر ولا مقيم؟ يبقى مقيم، لأن ليه أهل في إيه في طنطا. هذا معنى الكلام إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل وإن كان مجتازا، يعني هو إيه هو رايح القاهرة بس قال هعدي عليه في طنطا كده حمر عليه، بقى يبقى هو إيه صار مقيما لأن أهل في طنطا. وقال الحسن إذا كان مع الملاح أهله لم يقصر الصلاة، الجماعة البحارة الكابتن بتاع السفينة بيقعد 5-6 شهور في السفينة في الرحلة، ف5-6 شهور كتير، فوفروا له كابينة، كابينة درجة أولى للكابتن، قالوا يا عم خد عيالك معاك هتوجد من غير عيالك 6 شهور، خد عيالك معاك في السفينة في الرحلة أو يتفسحوا بمعاك. قال الحسن إذا أخذ الملاح أهله في رحلته في السفينة يعتبر إيه؟ يعتبر مقيما فلا يقصر الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.